سبل الرشاد أيا خير البلاء والمولى قدرا عظم الله أيا خير البلاء والمولى قدرا شرف الله رسول الله طوي الجبين رسول الله صلاة لم تزل تتلى عليه